الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن ما استحسنه المسلمون فهو عند الله حسن، فكيف بما استحسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمن علم بأمر استحسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ذمه فقد كفر والعياذ بالله. وإن مما يجب التحذير منه قول بعض الناس عمن يتزوج بنتا صغيرة السن ويكون هو كبيرا في السن، هذا تخلف، وكذا قولهم عمن يتزوج وهو كبير السن جهلان على كبر، فإن كلتا الكلمتين ضلال وكفر والعياذ بالله. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي صغيرة السن وهو كبير السن. واعلم رحمك الله أن الله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال: كل نفس بما كسبت رهينة. فالمسلم لا يعذب بذنب غيره، وإن مما يجب التحذير منه اعتقاد بعض الناس أن الميت يعذب بنوح أهله عليه. وأما حديث إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، فهو محمول على ما إذا أوصى بالنياحة عليه أو سكت عن النهي عنه، وهو يظن أن أهله ينوحون عليه بعد موته مع رجائه امتثال نهيه. فمن اعتقد أن الميت يعذب بندب أهله عليه يكفر والعياذ بالله، لمعارضته قول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإن هذه الآية معناها النفس الآثمة لا تحمل إثم غيرها، الشخص يعذب بذنوبه ولا يعذب بذنوب غيره إلا إذا كان هو قصر ولم ينههم عن المعصية. أما الذي ينهى عن المعاصي ولا يعمل المعاصي بنفسه هذا لا يعذب. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.